غردي يا روح والحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وامان، علق الافراح في جيد الهلال، واهتفي بالحب اهلا رمضان. جل من سواه شهر من جمال، حان فيه السعي للفردوس حان. هل ترى أذن في الكون بلال، أم هي الذكرى رواها رمضان؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة البداية والنهاية، الحمد لله على نعمة هذه المجالس المباركة، الحمد لله على نعمة التوفيق والكرم والتيسير والتسهيل والعطاء، الحمد لله على نعمة تدبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان أهل الله جل جلاله يستمتعون بتدبر آيات القرآن وآيات النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، لأنهم يتيقنون أنه بكلام الله وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم نور خاص، وعلى قدر الافتقار الله تعالى يعطيك هذا النور. أكرمنا الله جل جلاله من أسابيع وبدأنا بشرح كتاب الصيام من صحيح البخاري، وكان مجلسا مباركا. لكن ينبغي أيها الحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، عندما ننجز أمرا نفرح بتوفيق الله، لكن تزداد عندنا الهمة ويزداد عندنا الطلب، ولا ينبغي أن ننتفخ انتفاخا واهما من قراءة بعض المتون أو بعض الأحاديث أو بعض الآيات، فيظن الواحد منا نفسه أنه عالم ومحدث ويفتي لأنه جلس في مجلس أو مجلسين أو عشرة أو عشرين. فإمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه قال: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. كنت أظن نفسي متعلم، لكن عندما تعلمت علمت أني غير متعلم. وكما قالوا سابقا: العلم مع المحبرة إلى المقبرة، نطلب العلم حتى الموت مع الإخلاص مع التواضع مع الأدب. وأعظم علم هو العلم بالله، والعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلم بأحكام الله. ونحن مقبلون أيها الحبة في الله على شعيرة عظيمة وركن عظيم من أركان الإسلام، ألا وهو الصيام. فنختم إن شاء الله تعالى هذا الكتاب بهذه الأحاديث المتبقية، ثم نفتح باب إن شاء الله تعالى الأسئلة لمن أحب فيما يتعلق بأحكام الصيام أو غيرها، حتى ينتهي الوقت وأضع بين أيديكم بعض الوصايا إن شاء الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صيام أيام التشريق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين: باب صيام أيام التشريق. عن هشام قال: أخبرني أبي كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى، وكان أبوها يصومها. وبه قال: حدثنا محمد بن بشير، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، سمعت عبد الله بن عيسى رضي عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجتهد إلا لم يجد الهدى الهدي إلا لمن لم يجد الهدية إلا لمن لم يجد الهدية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. الذي يكرمه الله جل جلاله بحج بيت الله الحرام، أسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم جميعا إن شاء الله. الحج يحتاج إلى صدق طلب، والله قادر، ولا تنظر إلى جيبك ولا إلى ما معك من مال، فإذا أراد الله تعالى أن يكرمك بالحج والعمرة أكرمك ولو لم يكن معك دولار. قادر ولا مش قادر؟ حد عنده شك؟ بس إذا ما عندكم شك وطلبته بيعطيكم إن شاء الله. فالحج كما نعلم لمن يقرأ في كتب الفقه، الحج على عدة أنواع. هنالك حج اسمه حج الإفراد، وهنالك حج اسمه حج التمتع، وهنالك حج اسمه حج القران. والإفراد والتمتع والقران يتعلق بركن العمرة مع الحج، هل الحج مع عمرة ولا من دون عمرة، وهل إذا كان مع عمرة العمرة متصلة بالحج ولا العمرة منقطعة عن الحج. فإذا كان الحاج يحج حجا مفردا فهذا يحرم بالحج ولا يعتمر، وإن كان يحج حج تمتع فهذا يبدأ بالعمرة ثم يتمتع، يعني بيتحلل ثم يحرم بالحج كما يحج أغلب الناس. وهذا الذي يتمتع ما بين العمرة والحج يجب عليه أن يذبح الهدي، عشانك أغلب اللي بحج الآن بحج حج تمتع بيذبح. والنوع الثالث اللي هو حج القران يبدأ بالعمرة ولا يتحلل ويكمل بالحج. فرض الله جل جلاله والنبي صلى الله عليه وسلم على الذي يحج حجا متمتعا أن يذبح الهدي، وقال الله جل جلاله ترخيصا وتخفيفا على الأمة أنه من لم يجد الهدي ماذا يفعل؟ فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. الآية لمن يحفظ سورة البقرة، موجودة بسورة البقرة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، حتى يهون ربنا ويسهل على الفقير. فالفقير الذي يذهب للحج ولا يجد مالا يشتري به هديا، الهدي يعني ما يذبح، فقال الله تعالى له صم 10 أيام بدل الهدي. وهذه الأيام تصومها على الشكل التالي: 3 أيام في الحج يعني في أيام الإحرام، و7 أيام إذا رجعت إلى أهلك. الآن الخلاف الذي وقع بين العلماء في شرح قول الله جل جلاله فصيام 3 أيام في الحج، أمتى في الحج؟ يعني أيام يوم التروية اللي هو بيكون قبل عرفة، وعرفة ويوم العيد، ولا يوم عرفة والعيد وأول يوم التشريق، ولا يوم العيد وثلاث أيام التشريق، ولا 3 أيام التشريق، يعني 3 أيام. فحصل خلاف بين العلماء والفقهاء. وقلنا فيما سبق إذا ذكرتم أن فقه البخاري وأحكام البخاري تؤخذ من تبويبه للأبواب ومن سياقه للروايات والأحاديث. فكأن رأي الإمام البخاري الذي يعني يوافقه به مجموعة من العلماء أنه يجوز أن يصوم المرء أيام التشريق. وما هي أيام التشريق؟ أيام التشريق هي الأيام 3 الأول بعد يوم النحر، يعني نحن بالعامية شو بنسميها؟ 3 أيام العيد اللي بعد أول يوم، لأنه العيد 4 أيام، يوم النحر و3 أيام تشريق. وهول الـ4 أيام تشريق لكل الأمة غير الحاج لا يجوز صيامهن، فلا يجوز للمسلم أن يصوم يوم الفطر، ولا يجوز له أن يصوم يوم الأضحى، ولا يجوز له أن يصوم أيام التشريق. فأورد الإمام البخاري هذه الأحاديث التي رواها عن أمنا عائشة رضي الله عنها وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهما من فقهاء الصحابة، ابن عمر عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنها، كلاهما من فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، رويا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بصوم أيام التشريق. فقالت: كانت عائشة تصوم، قال هشام قال أخبرني أبي كانت عائشة تصوم أيام منى، أيام منى يعني أيام التشريق. كيف كانت تصومها مع أن الأصل تحريم صيامها؟ قال كانت تصومها لأنها كانت تحج حج تمتع ولا تجد ما تذبح به الهدي، فكانت تصوم الأيام الثلاثة في الحج هي أيام التشريق، ثم إذا عادت إلى بيتها تصوم 10 أيام. وكان أبوها يصومها، من هو أبوها؟ أبوها أبو عائشة أبو بكر زوج محمد صلى الله عليه وسلم، أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو زوجها، كان هو أبوها كان يصومها. وكذلك ابن عمر يقول لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن لأحد إلا لمن لم يجد الهدي وكان حاجا، ويقول قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم أو ولم يصم صام أيام منها. فإذا الخلفاء الخلاف بين الفقهاء يدور حول ما يلي، قالوا الأولى أن يصوم المرء قبل يوم عرفة بأيام، فثلاث أيام اللي قبل عرفة بصوم بالحج، ثم إذا دخل عرفة فلا يصوم، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ترك الصيام في يوم عرفة. لما؟ قال حتى يتقوى الواحد على الدعاء، فلعله إذا صام في يوم عرفة أصيب بالضعف، وإذا أصيب بالضعف لم يستطع أن يدعو. هذا في حق الحاج والمحرم، أما عوام الأمة غير الحجاج والمعتمرين والمحرمين هؤلاء يصومون، فحق فيه يعني واجب في حقهم أن يصوموا يوم عرفة، وجعل الله تعالى له أجرا عظيما معلوم لديكم. فمن لم يجد هديا ولم يصم، أي لم يصم قبل عرفة، صام أيام منى، والله تعالى. نعم. باب صيام يوم عاشوراء. وبه قال عن عمر بن محمد عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء إن شاء صام. وبه قال عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرد رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وبه قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرد رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وبه قال عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء لم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وبه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما. خلينا نقف هنا من دام نكمل شرح البقية. الحديث الأول يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عاشوراء إن شاء صام. طبعا ما سبب إيراد البخاري لهذا الحديث ولهذه الرواية وغيرها؟ يوم عاشوراء معلوم هو اليوم العاشر من إيش؟ من أي شهر؟ يوم العاشر من محرم. يوم العاشر من ذي الحجة شو بكون؟ عيد، يوم النحر. يوم التاسع يوم عرفة. اليوم العاشر من ذي الحجة بيكون يوم العيد. اليوم العاشر من محرم بيكون عاشوراء. طيب ما فضل عاشوراء؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا اليوم هو يوم من أيام الله، والله تعالى قال في القرآن الكريم ذكرهم بأيام الله. وما هو هذا اليوم ولما هو من أيام الله؟ قال صلى الله عليه وسلم هذا يوم نجى الله به أخي موسى. موسى عليه السلام نجاه الله تعالى بعد ظلم 40 سنة وأكثر من 40 سنة من فرعون، بطش فرعون، نجاه الله تعالى هو وبني إسرائيل من ظلم فرعون. هذا اليوم المبارك، لذلك عندما نحن نسمع مثلا أخبار النصر وأخبار يعني القوة وهزيمة الأعداء، هذا يوم فرح بالنسبة لنا، لمن يعني يتفلسف أحيانا ويشذ برأيه عن آراء الأمة فينكر على من يفرح بنصر هذا لا يفقه شيئا من الدين. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح بنصر أخيه موسى من مئات السنين. فكيف أنت اليوم إذا سمعت خبرا يفرحك عن أهلك في غزة الحبيبة أو في غيرها من البلاد المظلوم أهلها، كم ربنا جل جلاله يفرح لفرحك. قال جل جلاله: ويومئذ يفرح المؤمنون. بما يا ربي؟ قال: بنصر الله. فالذي يفرح بالنصر هذا مؤمن، والذي لا يفرح ولا يتمنى النصر فليراجع إيمانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرحا بهذا اليوم شرع للأمة أن يصوموا، وكان صيام يوم عاشوراء فرضا على الأمة قبل فرض رمضان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء في مكة. عندما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوجد أهل المدينة، اليهود من أهل المدينة، يصومون هذا اليوم كذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب مخالفتهم، يحب مخالفة أهل الكتاب، وهذا إن دل على شيء يدل على قوة الشخصية، ويدل على يعني العزة بشخصيتك أنت كمسلم. وإن كنت أنت تفعل فعل جائز، لكن لأن غيرك من غير المسلمين يفعله أنا شخصيتي تختلف عنهم. وهذا إخواني موجود بكثير أشياء بحياتنا. بعض الإخوة بيسأل، لو استطردنا شوي صغيري، يعني شو أحكام أعياد الميلاد مثلا، وأعياد المسمى بعيد الأم وعيد إلى غير ذلك. فطبعا نحن لسنا ممن يستعجل بالحكم والقضاء على الناس بقولنا التبديع والتحريم، طالما أنه فرح من غير اعتقاد بشيء شرعي فلا بأس بذلك بالعموم. لكن ما نقوله: إن استطعت أن لا تفعل شيئا شرعه غير المسلمين وأن تخالفهم فيه فافعل. فواحد مثلا ينتظر يوم ميلاد ابنه، فقبيل أيام أو بعده بأيام يفرح بولده ويقول: حتى أنا أخالف اليهود والنصارى مثلا. هذا إن دل على شيء يدل على الاعتزاز بشخصية الإسلام. أنا شخصيتي كمسلم أعتز بشخصيتي، لا تشبه بأحد منهم شكلا، صورة، نطقا، كلاما، حركة، كل شيء. و عندما كانت الأمة بعزتها وقوتها ويعني نصرها كانوا هم يتشبهون بنا. فكان الواحد منهم إذا أراد أن يفتخر على رفاقه يتكلم اللغة العربية. كيف نحن اليوم إذا مر الواحد كل كم كلمة إنجليزي بلغ عزيزي: أنا بفهم باللغة الإنجليزية، أنا بفهم بالفرنسية. نعتز، نحس بعز. ليه؟ لأن الزمن الآن زمن ضعف للمسلمين وقوة لغير المسلمين، فبصير بيفتخر الإنسان بلغتهم. أما في زمن من الأزمنة كنا يرسل إلينا إلى بلاد المسلمين أبناء الملوك حتى يعلموهم اللغة العربية، ولا يهاجر إلى بلاد المسلمين أي أحد، إنما يهاجر إلى بلاد المسلمين أبناء الملوك، كما يهاجر الآن واليوم في هذه الأيام أبناء الملوك إلى بلادهم ليتعلموا في أفخم وأفخر الجامعات تلك اللغات. فيرجع الواحد منهم العربي المسلم لا يعرف أن يتكلم كلمتي فصحى، كلمتيها أتحدنا كلمتي فصحى، إنما إذا سألته بلغتهم فبلبل بلبل يفتخر بها. هذا إن دل على شيء يدل على ضعف الاعتزاز. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يكون أحدكم إمعى، لك شخصيتك الخاصة، لا تتشبه بأحد، ارفع رأسك أنك مسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوجد أهل المدينة يصومون، يهود المدينة يصومون يوم عاشوراء. قال: كيف أنتم تصوموا وأنا أصوم نفس اليوم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. تاسع؟ ليش تصوم التاسع؟ ماذا يوم ما خصه بالنصر؟ قال: فقط مخالفة لليهود، أريد أن نصوم يومين بدل يوم، التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر. يخالفهم صلى الله عليه وسلم في طريقة تسريح شعره، تخيل، يسرح شعره النبي عليه الصلاة والسلام يسرحون شعرهم بطريقة يخالفهم، يصلون في بلا نعال، يصلي في نعله حتى يخالفهم صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني أن عائشة رضي الله عنها، عروة ابن الزبير يروي عن عائشة أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء فكان واجبا، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وهذا إن دل على شيء يدل على منهجية عظيمة في الدعوة، وهي منهجية إيش؟ أحسنت، التدرج في الأحكام. فلو فرض رمضان وهو صيام شهر كامل على الناس من أول يوم قد يجد البعض صعوبة، لكن من التدرج أن تبدأ بفرض يوم أو يومين أو أكثر، ثم بعد الاستقامة عليه تنتقل إلى الشهر. لذلك الإخوة الذين يتوبون على يد شباب، لا تستعجل ببيان كل الأحكام الشرعية لهم. يعني مثلا نحن نقول أن الذي، العلماء يقولون يعني نقلا عن العلماء، أن الذي فاته شيء من رمضان يجب عليه أن يقضيه، صحيح؟ الذي فاته سنوات، يعني اللي الله أكرمه وتاب عمره 30 سنة مثلا أو 25 سنة أو أكثر أو أقل، بده يحسب كم يوم رمضان راح عليه، بده يصومون. كيف بده يصومون؟ كيف بده يحسبون؟ يقدر ويزيد حتى يتأكد أنه يعني استوفى كل الأيام، ثم يبدأ بالصيام، وهذا واجب عليه. لكن تخيل معي إنسان تاب الآن جديد، له أول شهر في التوبة، هو أصلا شايف الصيام يعني هات يخلص رمضان، و يعني أبو زيد اللي مش عارف مين خاله العم بكون مش اللي بدكم إياه. فإذا أنت جيت قلت له مباشرة إنه كمان عندك أنت صلك 20 سنة بتصومش، بدك تصومهم كلهم سوا، وكمان أنت صلك 20 سنة ما بتصلي، بدك تصليهم كلهم سوا، أقول له طيب أنا رأيي والله أرجع أريح لي صراحة زي ما كنت قبل، بلالي هالقصة كلها سوا من أساسها، شو تكون عملت فيه أنت؟ افتريت عليه. فلذلك لابد من التدرج. لذلك كان يعني في البداية صوم يوم عاشوراء هو الفرض، ثم انتقلوا إلى صوم رمضان. كذلك في الصلاة على فكرة، أول ما يعني شرعت الصلاة، شرعت الصلاة ركعتين في الصباح وركعتين في المساء، ثم بعد رحلة الإسراء والمعراج فرضت الصلاة 5 صلوات، وكان قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في أول الإسلام، ثم انتقلوا إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة فرض الصلاة. والحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء في مكة، وعندما قدم إلى المدينة وفرض رمضان أمر بصوم رمضان، وبالنسبة لعاشوراء من شاء صام ومن شاء ترك. والحديث الأخير، معاوية رضي الله تعالى عنه في زمن خلافته في يوم عاشوراء وبعد عودته من الحج كان على المنبر، فنادى في الناس وفي العلماء فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء لم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. هذا الحديث يدل على أنه لا ينبغي لك أن تسمع حكما شرعيا خطأ وتسكت. معاوية رضي الله عنه سمع من يقول في المدينة أن صيام عاشوراء فرض، فجمع الناس وجمع العلماء ووقف على المنبر وقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ كيف أسمع أن البعض يقول أن صوم عاشوراء واجب؟ إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء لم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. أنا حصوم بس هو مش واجب علينا. وقص على ذلك باقي الأحكام. كم مرة تكون في بيتك في منزلك في عملك مع إخوانك تسمع واحد بيرمي حكم شرعي، أنت تعرف أنه الكلام مش صحيح، بتسكت. ليش؟ ليش تسكت؟ لما؟ اسأله ما الدليل على كلامك؟ من أين أتيت هذا الكلام؟ ما صحة ما تقول؟ هل عندك بينة على ما تدعي؟ إلى غير ذلك. لأنه لو كل واحد فينا تكلم عندما سمع الخطأ لما بقيت الأخطاء، لكن عندما سكت هذا وسكت ذاك وسكت هذا وسكت ذاك انتشرت الأخطاء. هذا منعه الخجل وذاك منعه الحياء ورابع وثالث منعه الخوف، ويعني وهذا يسكت وهذا يسكت انتشرت. لكن لا تخجل، لا تخف الله لومة لائم، طالما أنك بالحكمة، طالما أنك تأمر بالمعروف بالمعروف وتنهى عن المنكر بالمعروف فلا تخف من شيء، وبين الأحكام الشرعية. فرب أحد يعني يتعلم منك أمرا ويستفيد منك بنصيحة يطبقها في كل حياته وأنت لا تدري. نعم. وبه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وبه قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. وبه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. وبه قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. الحديث الأول الذي قرأ ذكرته أنا فيما يتعلق بالمدينة وبموسى عليه السلام، والحديث الثاني يظهر فيه ابن عباس حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تحري السنة. وللأسف تجد بعض إخواننا الآن يترك السنة لأنها سنة، والأصل أن تلتزم بالسنة لأنها سنة. فهذه علامة الحب الحقيقي، أن تحب ما يحبه النبي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب صوم يوم أفأحب صومه؟ وإذا كان يكره شيئا فكرهه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب صوم عاشوراء. والحديث الأخير الذي ختم فيه الإمام البخاري هذا الباب يقول فيه سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يؤذن في الناس. المقصود بالأذان ليس الأذان المتعارف عليه الذي يعلم الناس بدخول الصلاة، إنما أذن في الناس أي أعلم الناس. الأذان لغة هو الإعلام بصوت مرتفع عالي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد في المدينة بيان أمر للناس كان ينادي أحد المؤذنين فيقول له: نادي في الناس، أذن في الناس، يعني يا معشر الناس اجتمعوا. فكان الناس يخبرون بعضهم، مدينة صغيرة كانت، يعني كل أهل المدينة على بعضهم بيطلع لهم 3,000-4,000 واحد، فكانوا يجتمعون عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم. فقال هنا: من أكل فليصم بقية يومه. كيف يعني من كان أكل فليصم بقية يومه؟ الإمساك. طيب كيف الإمساك وهو يعني صوم نفل؟ ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. هذا فيه أحكام ذكرناها فيما سبق. مين بيقدر يستنبط هيك؟ شو يستنبط يعني يتذكر حكم؟ رقم واحد يدل أن هذا كان سابقا واجبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصومه لأنه واجب. طيب شو كمان في أحكام فينا نشوفها بالحديث؟ شو يعني؟ يعني من أكل في يوم يجب عليه أن يصوم فيه ثم علم أن صيام هذا اليوم واجب يجب عليه أن يتوقف عن الطعام وأن يمسك ثم يقضي. هذا حكم في كل الأيام مش بس بعاشوراء، عاشوراء طبعا سابقا. يعني من شرب ماء في نهار رمضان ناسيا فظن أنه قد أفطر فذهب إلى البيت وأكل، قال أنا راح علي صيام، نزل لصلاة الظهر شاف الشيخ سأله قال له: شيخ أنا اليوم الصبح بس فقت شبت مي، بعدنا أول يوم رمضان وصراحة مش متعود، أنا كل يوم فيه بشرب مي فلسه ما أخذت على الصيام، فقلت راح صيامي فصراحة فطرت. لا، كيف تفطر؟ من شرب في نهار رمضان ناسيا فلا شيء عليه. قال له طب شو الحكم الشرعي؟ قال أنا شو أعمل؟ ماذا يفعل؟ يمسك وعليه القضاء. فكل من أكل في يوم يجب عليه أن يصوم فيه ثم تذكر أو علم أنه يجب أن يصوم نقول له أمسك الآن ثم اقضي. طيب والشيء الثاني، ومن لم يكن أكل فليصوم، مين بيعطينا حكم من هالجملة؟ يعني جواز عدم تبييت النية في صوم النفل، جواز عدم تبييت النية في صوم النفل. قلنا أنه في صوم الفرض يجب تبييت النية، فإذا دخل الفجر ولم تبيت النية أن تصوم رمضان فلا يصح صومك ويجب عليك الإمساك مع القضاء. أما إذا دخل عليك الفجر ولم تأكل شيئا وكنت تريد أن تصوم صوم نفل فيجوز لك أن تنوي ولو بعد الفجر طالما قبل الظهر، ثم تكمل الصيام طالما أنك لم تأكل ولم تشرب ولم تفعل مفطرا. والله تعالى أعلم. هكذا نكون بفضل الله جل جلاله قد ختمنا كتاب الصيام من صحيح البخاري. وأنصح إخواني وأخواتي ببعض الأمور على عجالة. أولا أن يهتموا دائما بمذاكرة وسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأبشركم بأمر يعني لعلي أخبرتكم به سابقا، أنه سيكون عندنا في رمضان مجلس حديثي يومي، وهو عبارة عن مجلس قراءة قسم من رياض الصالحين كل ليلة قبل المغرب. هذا وقت العودة من العمل والشغل، والمرأة شغالة بها المطبخ ومشغولة، فأنت أتركها وتعال ريحها شوي. الله يخليك، مش كل شوي حاسك مش حاطة ملح، أنا بس عم ذكرك يعني ما في شيء. لا حيحترقوا في مجال تطلع لبرا نسمع، في مجال تجي لعنا على المسجد. هلا بفكروا الشباب انه بطلبوا من النسوان عملنا هالدرس نحن. فمجلس حقيقه مبارك، لانه هو الصراحه برمضان قبل المغرب وقت جميل، وقت مبارك ووقت رحمه. فاغلبنا بيقعد بهالبيت على التليفون بيشوف مناظر الاكل، بصير يتفرج على الصحون وعلى الطبخات وعم بجهز نفسه للسفرة. والمسلسلات برمضان جاهزة، والباطل مجهز لك مسلسلات قد ما بدك عشان تلتهي فيهم. فهنيئا لمن بيحمل تليفونه بيحمل تلفزيونه بضبه برمضان بالكامل، وبسكر تليفونه عن كل وسائل التواصل حتى يعيش مع أهله في غزة ويعيش رمضان مبارك. طيب كيف أعيشه؟ في المسجد. تعال خليك في المسجد. فعندنا يوميا مجلس حديثي إن شاء الله ما يقارب نصف ساعة، سيبدأ الساعة 5 كل يوم إن شاء الله. بطلع عنا قبل المغرب 5 دقائق 10 دقائق تقعدهم بالذكر والدعاء، الدعاء قبل المغرب مستجاب. بعدين بيأذن المغرب ومجهزين نحن إفطار للجميع، طبعا إفطار أول يعني تمر ولبن وهيك إن شاء الله حتى تقدر تفطر بالبيت، لكن تكسب المغرب في جماعة. وهذه الصلاة غالبا يعني تفوت المصلين، بتلاقي بيصلي الفجر بجماعة والعصر والعشاء، بس المغرب يعني ما في نقاوم صراحة شيخ. وأنا بكون هو أقول حط المعلقة هون، الله أكبر، بتكون يعني ما بيخلص أكبر غير نزلش كأسة الشوربة دغري. فطبق هاي هون سيدي، خد كوباية العصير وقول الله أكبر واشرب في المسجد. بتكون أفطرت مع إخوانك وصليت المغرب في جماعة وعدت للبيت وطبقت السنة إن شاء الله عز وجل. ثم أنصح إخواني وأخواتي أن ينقلوا هذا للبيت، ويعني حقيقة هذا أمر مجرب وفيه خير كبير. لو كل واحد منكم الآن حاعطين كل واحد كتاب مصورة، البعض ضيعها والبعض موجودة معه والبعض مش عارف وينها، بس المهم اللي بعده معه محافظ عليها، فيرجع إلى البيت ويجلس مع زوجته أو مع أمه وإخوته وأبنائه ويقرأ عليهم نفس الأحاديث ويحاول يستنبط أو يتذكر ما سمع من شرح، حتى نكون قد علمنا أهلنا وإخواننا. ولعلي أخبرتكم من أيام سبحان الله من كم يوم كنت ماشي حد بناي، فاستوقفني صوت تعليم فقه صيام، فوقفت فقعدت اسمع، فسمعت واحد عم يدرس فقه، فنظرت طفلت يعني انظر، فاذا برجل طبعا عالم مش مبين كثير يعني، بس رجل وكانه جامع اهله وقاعد يعلمهم فقه. فنظر إلي فسلم، فسلمت عليه فقلت هنيئا لك، يعني هذا مجلس مبارك الذي فيه خير لأهله، هذا إنسان مبارك، والذي خيره للغير وليس عنده خير لأهله هذا يراجع نفسه. أهل بيتك هم أولى الناس بك، أنقل ما تسمع وما تتعلم في بيت الله لأهلك. ويعني حلقة التعليم من خاصة من رياض الصالحين الذي سنقرأه إن شاء الله في رمضان فيه خير كبير إن شاء الله إذا ربنا وفقنا، سنختم كتاب رياض الصالحين ليلة 29 من رمضان إن شاء الله تعالى، والذي واظب على هذا المجلس كاملا كل رمضان سيكون له إجازة بفضل الله تعالى، معنا إجازة من يعني علمائنا إلى الإمام النووي رحمه الله إلى صاحب الكتاب، وتكون بذلك قد يعني مكنت نفسك من كتاب مبارك معلوم ومعروف لدى الجميع. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. غردي يا روح والحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وأمان، علق الأفراح في جيد الهلال، واهتفي بالحب أهلا رمضان، جل من سواه شهر من جمال، حان فيه السعي للفردوس حان، هل ترى أذن في الكون بلال، أم هي الذكرى رواها رمضان.